قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى: الثالث، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. هذا الناقض الثالث من نواقض الإسلام، وهو قوله من لم يكفر المشركين. فالذي لا يكفر المشركين من اليهود ومن النصارى ومن البوذيين ومن المجوسيين ومن عباد القبور الذين يدعون مع الله سبحانه وتعالى آلهة ويتخذون مع الله سبحانه وتعالى آلهة، فهذا الذي لم يكفرهم فهو يعتبر أتى بناقض من نواقض الإسلام. فالذي يقول إن اليهود ليسوا بكفار وإن النصارى ليسوا بكفار، فهذا لا شك في كفره، ولا يتردد الشخص في كفره بأنه كافر وبأنه أتى بناقض من نواقض الإسلام، لأنه مكذب لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللذين هما ناطقان بتكفير هذا الصنف، وهم اليهود وكذلك أيضا النصارى. فالله سبحانه وتعالى يقول في شأن النصارى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، كفرهم، وأنت تقول النصارى ليس بكفار. والله يقول في شأنهم أيضا: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، كفرهم الله. وكذلك في شأن اليهود، فالذي يقول بأن اليهود ليسوا بكفار فإنه مكذب لكتاب الله سبحانه وتعالى الناطق بقوله جل جلاله: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فالله يقول يكفرون بآيات الله فهم كفار. وأيضا كذلك قوله سبحانه وتعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وهذه الآية في شأن اليهود، في شأن اليهود. فالذي لا يكفر اليهود والنصارى والمجوس ومن علم كفره وكان كفره صريحا وأصليا فإنه يكفر والعياذ بالله، يكون كافرا ويكون قد أتى بناقض من نواقض الإسلام. وكذلك أيضا من شك في كفرهم وقال: والله أنا ما أدري هل النصارى واليهود كفار أم ليسوا بكفار، هل هم على حق أم ليسوا على حق، فهذا أيضا يكون كافرا بالله سبحانه وتعالى. الذي يشك في تكفير النصارى وفي تكفير اليهود وفي تكفير من علم كفره بالأدلة الصريحة في تكفيره فإنه يكفر ويكون قد أتى بناقض من نواقض الإسلام. يقول النصارى: والله ما ندري هم على حق ولا هم ما هم على حق، هم كفار أم ليسوا بكفار. هذا شك في من كفره الله سبحانه وتعالى وكفره رسوله، وأنت تشك وتتردد في كفرهم، فهذا لا شك أنه كفر مخرج من الملة. وكذلك أيضا من صحح مذهبهم كفر. فالذي صحح مذهب النصارى ومذهب اليهود ومذهب البوذيين ومذهب المجوس ومذهب غيرهم من الكفر فإنه يكفر. فالذي يقول إن النصارى على دين سماوي صحيح، وأن اليهود على دين سماوي صحيح، وأن الأديان السماوية ثلاثة: الإسلام واليهودية والنصرانية، وكلها حق منزلة من عند الله سبحانه وتعالى، كلها حق. يقول: ولا بأس أن الشخص يتعبد بما شاء من هذه الأديان الثلاثة، بما شاء من هذه الأديان الثلاثة، لأنها كلها صحيحة. فإن شاء يتعبد بالإسلام تعبد الله بالإسلام، وإن شاء يتعبد الله باليهودية تعبد الله باليهودية، وإن شاء بالنصرانية كذلك، لا بأس بذلك. فكلها طرق موصلة إلى الله سبحانه وتعالى، طرق صحيحة موصلة إلى الله جل جلاله. فهذا أيضا صحح دينا هو ليس بصحيح، فإن الله سبحانه وتعالى لم يجعل دينا من هذه الأديان صحيحا إلا الإسلام، هو الذي رغب في العبادة أو في عبادته عن طريقه. وقال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالذي يبتغي غير الإسلام دينا من يهودية وغير ذلك هذا لن يقبل منه وهو في الآخرة من أهل الخسارة الأبدية، يكون في النار مخلدا فيها. فهذا معنى قول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن لم يكفر المشركين، لأنه يناقض هذا، يناقض البراءة من أهل الكفر، يناقض لا إله إلا الله التي تتضمن الكفر بجميع الآلهة الباطلة وإفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية الحقة. فلا بد من كفر بالطاغوت وإيمان بالله سبحانه وتعالى. هذا معنى لا إله إلا الله. لا إله أي معناه نفي جميع الآلهة الباطلة إلا الله، إثبات ذلك لله سبحانه وتعالى. والله يقول في معنى لا إله إلا الله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالذي لا يكفر بالطاغوت وبالباطل وبالباطل ما هو كفر بالله سبحانه وتعالى فإنه لم يستمسك بالعروة الوثقى. فالذي لم يكفر اليهود والنصارى فهذا ما كفر بالطاغوت، هذا طاغوت، لأنه دين باطل أبطله الله سبحانه وتعالى، وهو محرف، وهو محرف، صار يعبدون الله به وهو محرف وليس بمقبول عند الله سبحانه وتعالى، فهذا يكفر صاحبه. وهذا الناقض تبناه كثير من الزنادقة، وللأسف الشديد ممن يزعم الإسلام تبنوا هذا الناقض الصريح، وهم الذين يصححون دين اليهود، ودعوة صريحة يصرخ بها هؤلاء الزنادقة، يصرخون بها دعوة وحدة الأديان، هكذا بكل قحة دعوة وحدة الأديان، وأننا نحاول نقارب بين هذه الأديان، هي كلها أديان، أديان سماوية وكلها أديان صحيحة. نحن العداوة التي بيننا وبين اليهود والنصارى التي بيننا وبين اليهود ليست عداوة دينية، وإنما عداوة طينية فقط، عداوة طينية أي لأجل الأرض. هذا الذي بينه وبين اليهود من أجل فلسطين، أخذوا علينا فلسطين. أما عداوة دينية فهم على دين سماوي وعلى دين منزل من عند الله سبحانه وتعالى، وهو حق ولا زال حقا ولا زال حقا، فما ينبغي الخلاف من أجل هذا. وهذه الدعوة، دعوة أنه ما فيه إلا الإسلام هو الحق، هذه دعوة عنصرية، هذه دعوة تنافي التعايش، هذه دعوة تنافي التعايش، وهذه دعوة تنافي الحياة المدنية، فينبغي أن تكون جانبا، ينبغي أن تكون جانبا. هذه عنصرية، ما في إلا الإسلام فقط، كل هذه أديان من عند الله سبحانه وتعالى، فما هذه العنصرية، فما هذه الدعوة التي تخالف الحياة المدنية، إلى آخر ذلك من هذه الأمور التي تسمعونها من تسمعون، تسمعونها من تسمعون. وقد صرخ بها في آخر هذه الأيام طارق السويدان، صرخ بهذه الدعوة صراخا صريحا لا يحتمل التأويل، وأن الشخص لا بأس أن يتدين باليهودية، يأخذ أي دين، لا بأس أن يأخذ أي دين يتدين به ويعبد الله سبحانه وتعالى به، بل أعظم من ذلك لا بأس أن يعترض على الله سبحانه وتعالى، ما فيه مانع أن الشخص يعترض على الله أو يعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أتى بهذا أن الشخص اختار له أي دين شاء، ما فيه مانع، هذا كفر أو ما هو كفر يا أخوان؟ وإيش عاد الكفر بعد هذا؟ إذا لم يكن والله إرجاء، الذي يقول هذا ما هو كفر هذا مرجئ، عنده إرجاء ضارب بأطنابه، وهو من أهل الإرجاء يجعل من أهل الإرجاء، الذي يقول أن هذا ليس بكفر، هذا كفر لا يشك فيه، يعترض على الله إيش بقية، يعترض على رسول الله أو يختار أي دين شاء، هذا إيش بقية، بقية معنى من دين الله سبحانه وتعالى. فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى، وصاحبه كافر بالله جل جلاله، الذي يقول مثل هذه الكلمات لا يشك والله في كفره، وما ينبغي أن يشك في كفره. هو بعد ذلك لما رأى أن الناس قاموا عليه أخرج ورقة، وهي أقبح من دم، أخرج ورقة: أنا ما هو قصدي، أنا مقصدي كذا، أنا قصدي كذا، إلى آخر لما قام عليه العلم وتكلموا عليه وأبانوا أن هذه ردة، هذه ردة عن الإسلام، حاول يخرج ورقة بعد ذلك، ولا زال فيها يقول أنه لا بأس اختر أي دين، ما في مانع اختر أي دين، لا زال على هذا، ما تبرى من هذا الشيء، صلى الله السلامة. فالحاصل أن هذه الراية لها حملة يحملونها، هذه الراية التي سمعت الإشارة إليها وهي تصحيح دين المشركين، تصحيح دين اليهود، تصحيح دين النصارى وتشكيك المسلمين في بطلان هذه الأديان. كثير من الناس مسكين جاهل لما يسمع من هؤلاء الذين يثق بهم ويراهم في الإعلام ربما يتشكك في هذا، تكون عنده عقيدة على الفطرة أنه ما في إلا الإسلام هو الحق، وما في إلا الإسلام هو الحق، وما عدا الإسلام فهو باطل وليس بمقبول، عنده عقيدة صحيحة ربما يمر على بعض الآيات التي سمعتها ويعتقدها يقينا أن هذا هو الصواب، فيسمع هؤلاء الذين يزعمون أنهم علماء وأنهم أهل واقع وأنهم أهل علم ربما يتشكك لأنه يثق بهم، وما يعرف العلماء إلا هؤلاء الذين يطلعون في القنوات من أمثال يوسف قرضاوي عمر خالد وكذلك أيضا الثالث هذا الذي أشرنا إليه طارق سويدان وغيرهم من علم نفاقه. والله يا أخي عمر خالد يقول الشيطان ما كفرش، وإيش عاد بقي من هو كافر عاد في الدنيا؟ الشيطان ما كفرش، يقول هكذا باللهجة حق المصرية، إلا من كافر إذا كان الشيطان ما كفر ما بقي أحد كافر أبدا. وإيش بعد هذه الزندقة من زندقة من باب أولى اليهود مهم كفار، النصارى ليسوا بكفار، إلى آخر ذلك من أهل الأديان الباطلة. وكذلك يوسف هذا القرضاوي يقول الخلاء يعني العداوة التي بيننا وبين اليهود ما إلا عداوة طينية فقط وليست عداوة دينية، هذا تصحيح لدين اليهود ولا مو تصحيح؟ تصحيح لدين اليهود. ناهيك عن أنه يبكي على الباب الذي مات النصراني محبة له ورحمة بذلك البابة، ونسأل الله أن يخلف عليهم خيرا. لا إله إلا الله، يعني مات أمير المؤمنين حقهم إلا ما تصلح الناس حقهم، صحيح عندهم ما تصلح الناس حقهم، وكان وكان وكان وكان، وإيش باقي بعد هذه الزندقة يا أخوان وبعد هذه الردة؟ والله إيش باقي بعد هذا؟ هذا تصحيح لدين النصارى ولا مو تصحيح؟ تصحيح لدين النصارى ولا شك، لأنه يترحم على ذلك البابة ويسأل الله أن يخلف عليهم خيرا ويبكي عليه ويذكر ما عنده من تلك المناقب التي يزعم أنها مناقب إلى آخر ذلك. وهذا والله خطر عظيم جدا على هذا الرجل، خطر عظيم جدا. وبعض العلم يحكم عليه بالكفر، وبعضهم يقول الذي يكفره ما أنكر عليه، الذي يكفر يوسف بعبد الله القرضاوي ما أنكر عليه، وهو شيخنا مقبل رحمه الله تعالى. وأما شيخ يحيى فيحكم عليه بأنه منافق، لأنه منافق من أهل النفاق الاعتقادي، وهذا والله العظيم لا شك في ذلك أبدا، لا شك في أن هذا نفاق تفوه به، وهو ليس بجاهل، والله ليس بجاهل، حجة الله قائمة عليه، على يوسف وعلى كذلك عمر خالد وعلى أيضا هذا الثالث المدبر وهو السويدان. نعم، بل هذا المدبر يفتي من كان من أهل الحبشة أو من كان من أهل الإسلام يقطن في بلاد الكفار، يقطن في بلاد الكفار في بلاد أمريكا، أفتاهم يوسف بن عبد الله القرضاوي أنهم لا بأس أن يقاتلوا مع الجيش الأمريكي الأفغان المسلمين، والله العظيم أفتهم بهذا أنهم من كان مقيم في أمريكا من أهل الإسلام لا بأس أن يقاتل المسلمين في أفغانستان. قال لأن ولاء الوطن وولاء الأرض وولاء مدريش عذات به مقدم على ولاء الإسلام والأخوة الإسلامية، والله العظيم هكذا يقول، مقدم على ولاء الدين والأخوة الإسلامية. لا إله إلا الله، يعني ولا الوطن يظن مقدم، ولا الجنسية أيضا، ولا الوطن والجنسية مقدمة على ولا الدين وولا الأخوة الإسلامية. هذا يوسف القرضاوي الذي يؤتى به في العلم، وشاب الإعلام وشاب روايات كثيرة قد ألفت الحمد لله في كتب بينت بوايقه. نعم لو نزل الله، قال في ذلك اليهودي الذي انتخب، قال العثيمين هذه ردة، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. قال لو نزل الله بعد ما حاز ذلك اليهودي الرقم القياسي كما يقال أنهم اتفقوا عليه، كان 99% حازها أظن في ذلك الفترة، اليهود 99% اي نعم إله إلا الله. قال لو عرم الله سبحانه وتعالى نفسه على الخلق ما حاز هذا. يا أخي هذا نعوذ بالله من نواصي العباد بيد من؟ وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن سبحانه وتعالى. وهذه قضية من أصلها باطلة هي. لكن الله الذي مسير الخلق سبحانه وتعالى يعني سيختلفون ويكونون يقهرون قدرة الله سبحانه وتعالى يقهرونها، ويقول الله يريد كذا وهم يريدون غير هذا. نسأل الله السلامة يا أخي، نعوذ بالله من الزندقة، والله نعوذ بالله من الزندقة، فنسأل الله السلامة. فالحاصل أن هذا الناقد قد حمل رايته من تعلمون من أهل الشقشقة هؤلاء الثلاثة يا أخوان، حملوا راية النفاق في هذا العصر. هؤلاء الثلاثة عمر خالد يوسف القرضاوي، والثالث هذا هو طارق السويدان. والترابي، ترابي ذا قد انسلخ من زمان، ذا هذا مع الحديث يذكره حتى الإخوان المسلمون الذين كانوا يدافعون عنه يكفرون الآن. الذين كانوا يدافعون عنه الإخوان المسلمون ما أتى بوايق كبيرة ما تحتمل أبدا، قالوا ما لنا دخل، خلاص انسحبوا عن الدفاع عن الترابي لأنه يضرهم الدفاع عنه، يضرهم. باقي يدافع عن يوسف هذا القرضاوي الآن أظنهم أحجموا بعد ما أتى بالكلام ذلك الصريح، أحجموا في الدفاع عنه. وهم هكذا ينهمرون في الدفاع ويتهورون ويتهوكون في الدفاع عن أهل الباطل، ثم إذا قام أهل الإسلام كلهم على الشق هذا تجدهم معهم لأن السياسة لا بد منها حتى لا ينفر منهم الناس. فنسأل الله السلامة. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، وخلاصة هذا يا أخوان الناقض، هذه خلاصة لا بد منها، أن الكافر بالله لا يخلو من حالين: الأولى أن يكون كافرا أصليا كاليهودي والنصراني إلى آخر ذلك من أشرنا إليهم، فهذا كفره جلي، فمن لم يكفره فهو كافر. هذه الخلاصة الآن لكن نلخصها في هذا الناقض، أن الكافر لا يخلو من حالين: إما أن يكون كافرا أصليا، كافرا أصليا كاليهودي وكالنصراني وكالبودي وكالمجوسي وكالعلماني وكالاشتراكي إلى آخر ذلك، هؤلاء الملاحدة يعني الملاحدة منهم، هؤلاء كفرهم أصلي وكفرهم صريح كما ترى، فمن لم يكفرهم هذا يحكم عليه بأنه كافر مرتد لأنه مكذب للأدلة التي ذكرنا شيئا منها. طيب، الحالة الثانية أن يكون مسلما فارتكب ناقضا يخرجه من الإسلام، فارتكب ناقضا يخرجه من الإسلام مع زعمه ببقاء إسلامه. الحالة الثانية أن يكون مسلما فارتكب ناقضا يخرجه من الإسلام مع زعمه ببقائه على إسلامه، فإن كان مرتكبه صريحا ومحل إجماع فإن كان مرتكبه صريحا ومحل إجماع عند أئمة الإسلام، وهذه خلاصة مهمة، عند أئمة الإسلام كمن استهزأ بالدين أو سبه أو جحد شيئا معلوما من الدين بالضرورة الآن هذا أصله الكافر هذا مسلم ثم ارتكب شيئا يخرجه عن ملة الإسلام، إن كان الذي ارتكبه متفق على أنه كفر، متفق عليه على أنه هذا كفر وردة، هذا الذي يرتكبه كأن يجحد شيئا معلوم من الدين بالضرورة أو يسب الله ويسب رسوله يستهزئ بالإسلام إلى آخر ذلك، يدوس المصحف بقدمه وهو من الإسلام في الأصل، أو يلطخ المصحف بشيء من دماء الحيض كهؤلاء السحرة وهم يزعمون الإسلام، بل ربما يصلون معيش مع الناس أليس كذلك، فيلطخون المصحف بشيء من دماء الحيض لأن إبليس والشيطان لا يمكنهم حتى يكفروا بالله سبحانه وتعالى. فهذا الآن الذي ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام وهو في الأصل كان مسلما، وهذا الناقض متفق عليه على أنه بأنه ناقض من نواقض الإسلام، فما حكم من لم يكفره؟ هذا الذي نريد بيانه الآن. طيب، كتبتم الذي تقدم أو جحد شيئا معلوم من الدين الضرورة، فلا يخلو الممتنع من تكفيره من حالين، كذلك أيضا من يقول بأن عائشة زانية فهذا معلوم من الدين بالضرورة لأن الله برأها من هذه الجريمة وهذا لا زاني يقول أن عائشة زانية فهذا كافر، كافر بالله سبحانه وتعالى، وإن زعم الإسلام وإن صام وصلى فهو كافر بالله، لأنه مكذب لكتاب الله الذي فيه البراءة الصريحة لعائشة رضي الله تعالى عنها. فلا يخلو الممتنع من تكفيره من حالين: الأولى أن ينكر، الأولى أن ينكر أن يكون ما وقع فيه ناقضا من نواقض الإسلام. يقول هذا ما هو ناقض، يا أخي الله برع عائشة من الزنا هذا الذي يرمي الرافضة، كيف تقول ما هو ناقض من نواقض الإسلام؟ معنى هذا تكذيب لدين الله سبحانه وتعالى وتكذيب للقرآن، هذا تكذيب للقرآن. أو رجل يقول ما في صلاة، رح لك يا رجال ما في صلاة، تركوكم من هذا، إذا هزل منكم قائم قاعد راكع ساجد، لمن هذا تسجد؟ هو يزعم أنه إيش مسلم يصلي ربما معنا، لكن استهزأ بهذه العبادة ويجحد هذه العبادة. وكذلك يسب الله، يسب دين الله، يسب رسول الله، يستهزأ بالأنبياء، يستهزأ بالدين. وهذا يقول يا أخي هذا ما هو ناقض، هذا ليس بناقض من نواقض، ما دام يقول لا إله إلا الله هذا ليس بناقض من نواقض الإسلام. هذا ما حكم الآن سيأتي. طيب، الأولى أن ينكر أن يكون ما وقع فيه ناقضا من نواقض الإسلام، فهذا حكمه حكمه بعد قيام الحجة عليه، فهذا حكمه حكمه بعد قيام الحجة عليه، أي أنه كافر مثله، من لم يكفر الكافر فهو كافر، لأن هذا كما سمعت أتى بناقض مجمع عليه أنه ناقض من نواقض الإسلام. ثم هذا الممتنع من تكفيره يقول هذا ما هو ناقض من نواقض الإسلام، يستهزئ بالدين، يدوس المصحف، يلطخ المصحف بدماء الحيض، يسب الله، يسب رسوله، وإيش هذا الكفر عندك؟ قال هذا ما هو ناقض من نواقض الإسلام. فإذا أقيمت عليه الحجة هذا الممتنع من تكفيره يلحق به، يلحق به في هذه الحالة. طيب، الثانية أن يقر أن يكون ما وقع فيه ناقضا، هذا الممتنع يقره، أن يقر بالضم أقره، أن يقر بما وقع فيه بكون، أن يقر بكون ما وقع فيه ناقضا من نواقض الإسلام، أن يقر بكون ما وقع فيه ناقضا من نواقض الإسلام، لكنه احترز من تكفيره لامتناع ورود العذر عليه، لاحتمال ورود العذر عليه، فهذا لا يكفر، هذا لا يكفر. هو يقول هذا ناقض، الممتنع من تكفيره يقول هذا ناقض من نواقض الإسلام، الأشياء التي أتى بها أنا معكم هذه ناقضة من نواقض الإسلام، لكن يرجع يا جماعة لعله جاهل، لعله كذا إلى آخر ذلك، فهذا لا نستطيع تكفيره، لا نستطيع تكفيره، ولا يمكن، ما تستطيع أن تقدم تقول هذا كافر، يا أخي هذا يقول عائشة زانية والله قد برأها، هذا رافضي خبيث نجس، يقول يا جماعة والله تعرفوا الجاهل قطر إلى آخر ذلك، هذا عنده شيء من الإرجاء، عنده شيء من الإرجاء والعياذ بالله، هذه أمور معلومة من الدين بالضرورة، لكنه مقر بأنها ناقضة، لكن قال محتمل أن هناك عذر له، أن هناك عذرا لهذا الرجل، فهذا من حيث التكفير لا يمكن القدوم على تكفيره، والظاهر أنه لا يكفر في هذه الحالة. طيب، وإن كان ما ارتكبه محل خلاف عند أئمة الإسلام كترك الصلاة فهذا لا يكفر، لا يكفر أيضا. وإن كان ما تركه محل خلاف عند أئمة الإسلام كترك الصلاة فهذا لا يكفر أيضا، لا يقال ليش ما كفرت فلان لأنه تارك للصلاة فإذا أنت كافر، هذا خطأ، هذا لا يصلح، لأن هذا الناقض الذي ذكر هو ترك الصلاة محل خلاف بين أئمة الإسلام، فلا يقال من لم يكفر الكافر فهو كافر، هذا خطأ، ما يصلح هذا ولا يجوز هذا الخلاف، وإنما يجوز في حق من الآن عندنا الكافر نوعان: كافر أصلي كيهودي ونصراني إلى آخر ذلك، ملحد إلى آخر، هذا من لم يكفره فهو كافر، هذا المقصود من كلام الشيخ رحمه الله تعالى. والثاني كافر أصله مسلم ثم أتى بناقض من نواقض الإسلام. هذا فيه تفصيل، فيه تفصيل. فإن كان الناقض الذي أتى به من النواقض المجمع عليها كدوس المصحف، كالاستهزاء بالقرآن والاستهزاء أيضا كذلك بالأنبياء وسب الله وسب رسوله إلى آخر ما ذكرنا، فإن كان أتى بهذا الناقض المجمع عليه فإن المكفر له له حالتان فصل فيه، له حالتان. فإن قال هذا الناقض الذي أتى به ليس من نواقض الإسلام، ليس من نواقض الإسلام، فإنه يكفر هذا الممتنع بعد إقامة الحجة عليه. فإن قال أنا معكم على أنه هذا ناقض من نواقض الإسلام ويكفر به الشخص، ولكنني أمتنع من تكفيره لورود بعض الأعذار، لعله يرد عليه بعض إيش الأعذار أو عنده شيء من الأعذار أنه جاهل إلى آخر، تعلل بمثل هذه الأشياء، فهذا لا يكفر، هذا لا يكفر، ولكنه عنده إرجاء، عنده شيء من الإرجاء. طيب، وإن أتى هذا المسلم بناقض فيه خلاف فما حكم الممتنع من تكفيره؟ هذا لا يكفر ولا يجوز تكفيره، كالذي مثلا هذا المسلم يترك الصلاة، يترك الصلاة، تارك الصلاة فيه خلاف، فالممتنع من تكفيره هل يقال له من لم يكفر الكافر فهو كافر؟ ما يقال له، ما يقال له، لأن هذه مسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية. فهذا هو التفصيل إن شاء الله. في شيخ في هذا، هذا الكلام هل عليه تعقب في مسألة من ينتقل عن الإسلام وحكم الممتنع من تكفيره، هل فيه شيء في هذا التفصيل الذي ذكره بعضهم؟ نحن نتعقب يا أخوان عليه. فالذي يظهر ما عليه غبار، ما عليه غبار. من يعيد هذا التفصيل المهم؟ وهو مهم والله، مهم جدا. فمن يعيد هذا التفصيل؟ أو من يعيد المسألة من أصلها باختصار؟ ما لكم من سمعها سامي؟ نعم، الكفر على نوعين والكافر على نوعين. نعم، إما أن يكون كفره كفرا أصليا، يهودي نصراني بوذي إلى آخر ذلك، ملحد ينكر وجود الله. نعم، هذا من لم يكفره فهو كافر. أحسنته، أن يكون الكافر هذا أصله مسلما ثم يأتي بناقض من نواقض الإسلام، فهذا فهذا على قسمين، إما أن يأتي بناقض مجمع عليه على أنه ناقض، نعم، أو يأتي بناقض ليس مجمعا عليه. فالذي يأتي بناقض مجمع عليه ما حكم ممتنع؟ لا حالا، نعم، أنه حكمه حكمه إذا قال هذا الناقض ما هو ناقض وهو مجمع عليه أنه ناقض يخالف الإجماع، يقول هذا ما هو ناقض، سب الله ما هو ناقض، فهذا يكفر بالله سبحانه وتعالى وحكمه حكمه. أحسنت، أي نعم، أن تكون عنده في الامتناع من تكفير شبهة، أن يكون عنده في الامتناع من تكفير شبهة، يقول لاحتمال ورود العذر عليه، لاحتمال ورود العذر عليه، عنده شبهة من في امتناع، في الامتناع من تكفيره، لكن معنا على أنه على أن هذا ناقض من نواقض الإسلام، لكن عنده شبهة في الامتناع فقط. كيف؟ لا تكون عنده شبهة، أنت ترى هذا يقول عنده شبهة قوية عنده، ما زلتها منه. نعم، نعم، بعد إقامة الحجة كما ذكرنا في الممتنع، كما ذكرنا هذا أنه بعد إيش حكمه، حكمه بعد إقامة الحجة، هذا أشرنا لي فيما تقدم. والذي يأتي بناقض غير مخرج من القصة غير متفق عليه فهذا تقدم، نأخذ غيره. فهذه مسألة مهمة يا أخوان، مسألة من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر بالله سبحانه وتعالى. فكيف يكون صحح مذهبهم أو شك؟ مثال على الشك يا أبا عمر، مثال على الشك، من شك في كفرهم، يقول أنا ما أدري هذه اليهودية صحيحة من ليست بصحيحة، حق ولا باطل أنا ما أدري، هذا يكفر بالله سبحانه وتعالى، لأنه شك في كفر هؤلاء الذين هم كفار أصليون، والله كفرهم ويشك في تكفيرهم، أحسنت. وتصحيح المذهب يا سالم أعد أعد لأنه كنت أحفظه. إيه. نعم أحسنت. كقول أبي العلاء المعري الذي شك في التكفير تكفير النصارى أحسنت، فما يدري ما هو الدين الصحيح. قال ما يدري، يعني تشعري ما الدين الصحيح، هذا كافر بالله زنديق. وقد زندقوا أبا العلاء هذا المعري، قد حكموا عليه بالزندقة لمثل هذه وغيرها أيضا طوام كثيرة عنده. أحسنت، فهذا كما سمعت صحح المذهب أو شك، هذا شك. وتصحيح المذهب، تصحيح المذهب يقول صحيح هذا المذهب صحيح، لكن في مثال أبي العلاء هو التشكيك أو قصد الشك أنه شك في كفر هؤلاء، يعني تشعرين ما الصحيح ما الدين الصحيح. أما تصحيح المذهب فهو الذي عليه جماعة من هؤلاء حملة هذه الرأي في هذا الزمان، الذين يحملون رأي أن تقارب الأديان توحيد الأديان إلى آخر ذلك، هذا تصحيح الكفر والعياذ بالله، تصحيح اليهودية والنصرانية. طيب نأخذ درسنا منه؟ ماله؟ عنده رفض. نعم حكم عليه بأنه رافض، الشيخ ربيع يقول رافضي، يقول رافض الشيخ ربيع، وهذا الذي يأتي به في السيرة هذا هو من هذا الباب، هو لنشر مثال بالصحابة فقط، أتى بذلك الدبور على المسلمين وانشر عليهم ولأجل هذه الدسيسة. دكتورة المهم الحمد لله أنه قد أفصح عن نفسه وأعرب عن نفسه بتلك الكلمات، فعليه التوبة، يتوب إلى الله توبة صريحة مما صدر منه. أما تلك الأوراق التي أخرجها بعد الأوراق بعد الكلام الصوتي وهو مسجل في الجوالات مع إخواننا، مسجل في الجوالات بصوته، ما استطاع أن ينكره، ما استطاع أن ينكره، يقول ما هنا قلت، وإنما حاول أنا قصي إلى آخر ذلك لما حمل عليه، ومع أن الحملة كانت ضعيفة من كثير من العلم أصلحهم الله. والله لو كان في عهد بن باز، في عهد الألباني، في عهد العثيمين، في عهد الشيخ مقبل، الله لصرخوا به جميعا، لصرخوا به تكفيره. أما الآن يا أخوان ضعف، والله ضعف في الأمر المعروف النهي عن المنكر، حمل عليه شيخنا حملة عظيمة والله، تكلم عليه بكلام قوي، أما غيره كلام مختصر، ومع أن الرجل له شهرة، له شهرة في أوساط الناس، ينبغي أن يكون الكلام أوسع من ذلك في بيان حال هذا الرجل، في بيان حال هذا الرجل وفي التحذير منه. بعضهم حاول يخرج كذا، هذا ما هو طيب، هذا كذا، هذا ما يصلح. كلام الفوزان جيد أيضا، قال ردة، هذه ردة، نعم قال أشد أنواع ردة، كلام قوي الحق إن كان مختصرا، لكن كلام قوي. أما كلام الشيخ عبد العزيز على الشيخ الصراحة ما هو قوي، ما هو قوي في إنكار هذا المنكر، وكان يجب أن يكون أعظم من هذا الكلام، لأنه له موقع في أهل الإسلام، الشيخ صالح الشيخ عبد العزيز آل الشيخ هو المفتي العام في المملكة، فينبغي أن يكون كلامه أقوى من ذلك الكلام. ولكن هذا اجتهاده، هو يرى أنه باطل هذا الكلام ولا شك، يرى أنه ردة ويرى أنه خطر عليه، لكن كان ينبغي أن يصرخ به صراخا ويبين حال طارق السويدان. الحمد لله الحاصل هو المقصود حصل، المقصود حصل، وهو بيان هذا المنكر والتشنيع على قائله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. على الفلاح. نريد منكم أن يكون الدرس يوم الجمعة في مسجد الرشاد، لأن المساجد الآخرة أو الأخرى معها من يوم أو يومين من الدروس اسماع الخير إن شاء الله. نحن معنا في الرشاد درس الحمد لله أسبوعيا، كل يوم الأسبوع على مدار الأسبوع معنا درس يوميا في عمدة الأحكام. الحمد لله الخير في الرشاد موجود، وأهل الرشاد يحبون الخير الحق، عوام الحمد لله على السنة، والله كثير منهم على هذا الخير الذي نحن عليه، وإن كان ربما ما يحضر ويخرج لأعمال لأشغال، لكن هو معنا على هذا الخير، وهو معنا على هذه الدعوة، وعلى أن هذا هو الطريق الحق. والناس لها مشاغل، وإلا نلتمس منهم الحب والمحبة أنهم يحبون هذه الدعوة، خصوصا حارة الرشاد يا أخوان يعرفون بمحبة السنة، فلا يطمع فيهم الصوفية أبدا، لا يطمعون فيهم، فجلهم الحمد لله على السنة. والذي هو سيد يميل للصوفية يذهب إلى المسجد الذي فيه الصوفية، يذهب إليهم، هذا الذي يميل للصوفية، وإن كان بيته قريبا من الرشاد تجده يذهب إلى ذلك المسجد، فعنده محبة للصوفية وما يحب أهل السنة تجده. أما الذين هم يحبوننا فتجدهم الحمد لله يحرصون على الصلاة في الرشاد، وأما الدروس فلهم أعمال ولهم مشاغل، فيحضر من يحضر ويذهب من يذهب لأعماله. قال: رجل أدرك ركعتين مع الإمام، وعند التحيات قبل السلام سجد الإمام سجود السهو، فهل قبل السلام يسجد معه؟ وإذا سجد بعد السلام فلا يسجد معه، يقوم إذا سلم ثم سجد بعد السلام يقوم معه ثم يسجد هو للسهو متابعة لإمامه، يسجد هو للسهو متابعة لإمام الذي انفصل عنه، فلعله سهى في الركعتين التي هو كان موجود فيها فيسجد معه، يسجد غسله. إذا سجد قبل السلام يسجد معه، لأنه لا يستطيع أن يفارقه، لا يستطيع أن يفارقه. وإذا سجد سلم ثم سجد للسهو هو سيقوم، أليس كذلك؟ أنه ما حضر لركعتين سيقوم، يقوم ويترك إمامه يسجد للسهو ولا يتابعه، ويسجد بعد ذلك إذا أراد أن يسلم يسجد متابعة الإمام، لأنه أدرك السهو وأدرك الصلاة التي حصل فيها السهو فيسجد للسهو. نعم، كيف؟ نعم يسجد بعد السلام، يسجد بعد السلام متابعة الإمام، وإن سجد قبل لا بأس، الشاهد أنه أتى بالسجود الذي حصل في تلك الصلاة، حصل السهو فأتى بالسجود، فهو أدرك شيئا من الصلاة. ولو انفصل معه لكن أدرك السهو، أدرك ذلك الصلاة التي حصل فيها السهو فيسجد للسهو. وإن لم يكن، ما دام أدرك الصلاة التي حصل فيها السهو يسجد للسهو، هذا الذي يظهر أنه يسجد للسهو تابعة لذلك الإمام. قال: متى يقال للشخص هذا عالم وهذا هل عند كبر السن، هل كبر السن له علاقة بذلك أم أن هناك شروط مجتمعة؟ لا، ليس له علاقة كبر السن بهذا اللقب أنه يقال لفلان عالم أو ليس بعالم، فكبر السن ليس له علاقة. فمعاذ بن جبل كان عالما كبيرا رضي الله تعالى عنه، كان صغير السن، أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهل اليمن وكان شابا حدثا صغيرا، معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أرسله إلى أهل اليمن وهو صغير، وغيره من الصحابة أيضا حازوا هذا اللقب، صاروا علماء. ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان يدخله، عمر رضي الله تعالى عنه مع شيخ بدر يدخله مع شيخ بدر ويستشيره ويأخذ برأيه رضي الله تعالى عنه، كغيره من الصحابة الذين كانوا يدخلون مع عمر رضي الله تعالى عنه. فكبر السن ليس له علاقة بهذه المسألة. ولكن كبر سن مع علم لا شك يكون راسخا به الشخص أكثر وأكثر، هذا لا شك فيه. كبر سن مع رسوخ في العلم هنيئا له، مع سنة وثبات فهذا خير على خير. ولكن لا يحدد العالم بسن كذا، يقال ما تجاوز من تجاوز الأربعين فيقال له عالم إن وجد عنده العلم. إن وجدت عنده أهلية العلم وعنده آلات العلم وصار عالما مرموقا وشهد له بالعلم فهو عالم، شهد له بالعلم وأنه من أهل العلم وأنه عالم من العلماء فهو عالم. قال بعض الناس يكون في بعض ثيابهم شيء من الكتابة، سواء كانت الكتابة بالعربية أو الإنجليزية، فهل تعتبر هذه مشغلة في الصلاة؟ وهل يجوز لبس هذا الثوب وإن كان الكتابة شيء وإن كانت الكتابة شيئا يسيرا؟ وما ضابط طيب الشيء الملهي في الصلاة؟ إذا كانت هذه الكتابة تشغل من خلفه ممن هو يصلي مع الإمام مثله، فما ينبغي أن يلبس هذا في الصلاة ويشغل الناس. فإن كان خارج الصلاة لا بأس يلبس ما شاء مما أباح الله سبحانه وتعالى، مع تحري المكتوب، لأنهم أحيانا يكتبون أشياء ما هي طيبة على تلك الملابس، فلابد يعرض هذا المكتوب على من يحسن الإنجليزي، ما هو هذا المكتوب؟ لعله في سبل الله، في سبل الإسلام، في تنقص للدين، وأنت ما تعلم، وأنت ما تعلم. فتعرض هذه الكتابة المكتوبة على هذا القميص أو على هذا الشميز كما يسمى أو القرمة، فينبغي أن تعرض قبل اللبس. أما أنه يلبس هذه الأمور الملهية التي تشغل فلا، لا يلبسها. النبي عليه الصلاة والسلام أشغلته تلك الإنبجانية أو تلك التي كان يصلي عليها عليه الصلاة والسلام، فأرسل بها إلى صاحبها وطلب غيرها، طلب غيرها حتى لا يأخذ بنفسه أن النبي عليه الصلاة والسلام رد الهدية التي أعطاه إياها، وإنما قال هذه شغلتنا ونريد غيرها. طيب وإن الأولاد الذين يريدون يسمعون؟ قال هل يجوز أن يقال ولا ينبغي أن يشك في كفر تارك الصلاة؟ من حيث الأدلة لا بأس، من حيث الأدلة التي ظهرت في تكفيره لو قال هذا الشخص لا بأس، لكن غيره ربما يرى أن هذه الأدلة لا تقوم بها يعني الدلالة الظاهرة في تكفير تارك الصلاة، غيره من أهل العلم لا يرى هذا، لكن هو بالنسبة لا يرى أنه ما يشك أن هذه الأدلة قاضية بتكفير تارك الصلاة، فيترك يعني قصدي يتلفظ بهذه اللفظة باعتبار ما ظهر له من الأدلة أن هذه مجزوم بها باعتبار ما ظهر له، فهذا إن شاء الله ما فيه شيء. وهذا يحصل في الإطلاقات من أهل العلم، يحصل أنهم يقولون ما ينبغي أن يشك في ذلك، وتجد غيره من أهل العلم ربما يظهر له ما لا يظهر لهذا الرجل الذي قال ما ينبغي أن يشك في هذا الأمر، فيقف على ما لم يقف عليه هذا العالم. هذه أمور سهلة، لكن كلام على التكفير، تكفير من يكفر تارك الصلاة، هذا لا يجوز أن يقال أنه كافر لأنه لم يكفر تارك الصلاة، هذا خطأ. وإن كانت الأدلة ظاهرة في تكفيره مثلا في رجحان تكفيره، لكن مع ذلك هذه مسألة خلافية. قال الشيخ الفوزان، سئل الشيخ الفوزان عن التفريق بين الرافضة وعامتهم، فقال هذا إرجاء، قال دعونا من هذا الإرجاء أو شيء. فنعم سئل عن هذا وسمعنا جميعا أنه سئل عن هذا وقال هذا إرجاء، ولا شك أنه شيء من الإرجاء. عدم تكفير الرافضة بعد ظهور تكفيرهم شيء من الإرجاء. هذه ورقة يقول يعني يريد نصيحة للمدرسات اللواتي في مدرسة السلفية من حيث الاختبارات، نرجو منهن مراعاة الأطفال الصغار وتسهيل الامتحانات وقراءة الأسئلة أكثر من مرة، خاصة الأطفال الصغار. لا بأس، هذه نصيحة قد وجهتها أنت. نعم، سواء كان مدرسات في المدرسة السلفية أو في غيرها ممن آتاه الله مسؤولية على أبناء المسلمين، ينبغي أن يراعيهم في هذه الجوانب، فلا يشق عليهم في اختبار ولا في غير اختبار، فيحاول يسهل هذا الاختبار ما استطاع إلى ذلك سبيله، وأن لا يخرج عن المعلومات التي قد أخذت والتي قد أعطيت لهم، فهذا من التسهيل. لو أتى بمعلومات موجودة معهم يعني أتى بها وجعلها ضمن هذا الاختبار بأسلوب يراه، فهذا ما يقال أنه صعب الاختبار، لا، هو أتى بشيء قد مر على الطالب، قد مر على الطالب، وإنما الإهمال من جهة الطالب، ومع ذلك الشخص يتحرى التسهيل ما استطاعين ذلك سبيله، يتحرى التسهيل في الاختبارات وفي غير ذلك. يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتيسير ونهى عن التعسير، يسروا ولا تعسروا، سواء في الاختبار أو في غير الاختبار، فهذا اللفظ عام، أي الأمر بالتسهيل سواء في أمور الدين أو في غير ذلك من الأمور التي يتأتى فيها التسهيل.